إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى، واعلموا أنه يجب علينا أن نوقن يقينا جازما أن المستقبل للإسلام، وأن المسلمين ستعود إليهم قوتهم وترجع إليهم هيمنتهم على العالم، ويكونوا أعزة أقوياء، ويذل الله تعالى الكفر والكافرين، ويقهر الشرك والمشركين. إن الله سبحانه وتعالى سيمتن على المسلمين قريبا إن شاء الله بالفتح المبين والنصر العزيز والاستخلاف والتمكين في الأرض، لأنه مع العسر يسرى. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى بشرنا وبشرنا رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام بأن العاقبة للمؤمنين، وأن الله سينصر دينه ويظهر دينه في العالمين. قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر، أي هذا الدين، ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيتا ما دار ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل به الكفر. عباد الله، إن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بشرنا برجوع الخلافة على منهاج النبوة. قال عليه الصلاة والسلام: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون إن شاء ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، يعني إذا شاء حين يشاء، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. رواه الإمام أحمد وغيره وسنده جيد. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام منهاج النبوة التي كانت من قبل تعود وتبقى في الأرض. إذن مرحلة النبوة رفعت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت خلافة النبوة في عهد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ثم جاء الملك العضود أي الملك الوراثي، ثم جاءت مرحلة الملك الجبري أي الدكتاتوريات، ثم تأتي الخلافة على منهاج النبوة. وكل هذا يكون قبل ظهور المهدي عليه السلام. عباد الله، يجب علينا أن نوقن يقينا جازما بأن العاقبة للمتقين، وأن النصر للمؤمنين خاصة على اليهود الغاصبين، فقد وعدنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، أن المسلمين سينتصرون على اليهود، لكن بعد أن يعود المسلمون إلى دينهم، وأن يوقنوا بقوة الله ونصر الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. ف فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتل إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود رواه مسلم فاتقوا الله يا عباد الله وثقوا بنصر الله وأيقنوا بأن المستقبل للإسلام وأن المستقبل للمسلمين ولكن ذلك يكون بعودتنا إلى الله وأن ننصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله يعلم بارك الله فيكم أن الله تعالى يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم نصر الله يكون بأن نلتزم بشريعة الله في أنفسنا وأهلينا ومن استطعنا من الناس حتى يعيد الله إلينا العزة والنصر قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا هذا هو الشرط أن نعبد الله وأن لا نشرك به شيئا أن نجعل شريعة الله هي منهاجنا في كل المجالات وليس في الصلاة والصيام والمسجد فقط بل تكون شريعة الله الشريعة الإسلامية في ملابسنا في طعامنا في علاقاتنا في تجاراتنا في كلامنا في بلادنا وخارج بلادنا عباد الله إذا أردنا ذلك فعلينا أولا أن نخلص لله سبحانه وتعالى بأن ننوي أن تكون كلمة الله هي العليا في أنفسنا وفوق الأرض بمعنى أن يظهر الإسلام فينا كما قال تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون الإسلام لازم يبان علينا مثلما تظهر الصبغة على الجدار وعلى الثياب ولهذا يجب علينا أن نبتعد عن فكرة تقول الصح في النية الصح في القلب سمعت شخصا يحلف بغير الله فقلت له يا أخي لا تحلف بغير الله قال لي يا شيخ الصح في النية كيف من هذا؟ النية ما تغيرش الحرام إلى الحلال ما تغيرش الشرك إلى التوحيد النية فاش تدخل؟ النية تدخل في الواجبات راح تصلي الظهر راح تصلي العصر باش تفرق بين الواجب والنافلة النية تدخل أن تخلص لله العبادة تصلي باش ربي يحبك تحج باش ربي يحبك ماشي باش يقولوا الناس حاج النية تدخل في المستحبات تتحاجة مستحبة تنوي بها ربي فربي يعطيك الأجر أما الحرام ما تدخلوش النية واحد يشرب الخمر يقول راني ناوي نشرب الخمر باش نتفكر الخمر تاع الجنة كيف يعني؟ إذن هذا اللي يحلف بغير الله قال الصح في النية هذه فكرة خطيرة جدا لماذا نرى الآن نساء مسلمات واسمها خديجة وعيشة وزينب أسماء إسلامية ولكن في لباسها مثل لباس الأجنبيات والكافرات هذه فكرة الصح في القلب يعني هي متبرجة صح مؤمنة كيف أنا مؤمنة؟ مؤمنة لكنها ضعيفة الإيمان الإيمان يتأثر بالمعاصي عباد الله إذا نحيو هذه الفكرة هذه الصح في القلب دير واش حبيت الصح في القلب ما كانش منها غلط إذا كان القلب صالح تظهر الأعمال الصالحة على الجوارح ثانيا علينا أن ننفذ أوامر الله الأوامر والواجبات والمستحبات على حسب الاستطاعة ولكن المنهيات نبتعد عنها ثالثا اجتناب المعاصي، لأن المعاصي هي تؤخر النصر، وهي من أسباب الخذلان في الدنيا وفي الآخرة. كذلك يا عباد الله، علينا أن نحذر التفرق والتشرذم والتحزب، بل علينا أن نكون يدا واحدة على أعدائنا. فلهذا يجب علينا أن نحذر من الفتن الداخلية والحروب الداخلية التي تضعف قوى الأمة الإسلامية. إذا حدثت مشكلات في البلاد أو غلاء الأسعار، فعلينا أن نسأل الله تعالى الرخاء، وأن نستغفر من ذنوبنا، وأن ننصح بالتي هي أحسن إذا كان هناك سبب غلاء خلل في التسيير، فننصح ولكن لا نفضح. وعلينا أن نقوم المعوج، لكن بطريقة لا تؤدي إلى الفتنة. وكذلك يا عباد الله، علينا أن نعد العدة لأعدائنا بما استطعنا من قوة مادية. وكذلك علينا أن نعد القوة المعنوية، وذلك بالابتعاد عن الكسل والتنعم الزائد وتضييع الأموال والأوقات فيما لا يفيد. ما هو الطريق إلى ذلك يا عباد الله؟ الطريق إلى ذلك بأن نتعلم ديننا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري ومسلم. لكن مع الأسف كثير من المسلمين، خاصة المسلمون العرب، يهتمون بالرياضيات والفيزياء والجغرافيا والتاريخ وصناعة الربوات والطائرات والسيارات، لكن العلم الديني قليل من يهتم به. لماذا لا نهتم بهذا وهذا؟ لماذا لا نهتم بديننا؟ في الماضي كنت تجد طبيب مسلم، طبيب ماهر في الطب، وهو يحفظ القرآن ويعرف دينه. مهندس يصلي في الوقت. مؤرخ أو إنسان فيزيائي، لكنه لا ينكر وجود الله، يحب الدين، لا يستهزئ بالدين. هذا الذي نريد. إذن إذا أردنا أن تعود إلينا قوتنا وعزتنا، فعلينا أن نعمل بالإسلام. ولنعمل بالإسلام لا بد أن نكون على بصيرة وعلى علم، وعلينا أن نتعلم أمور ديننا. كل واحد منا يتعلم ما يجب عليه من أمور دينه، ثم بعد ذلك كل واحد منا يتخصص فيما خلق الله له. فهناك ناس يحبون الإلكترونيات، معليش روح تخدم الإلكترونيات، تخدم السيارات، تخدم في الفلاحة، في التجارة، في الطب، في صناعة السيارات، ما فيش مشكل. لكن عليك أن تتعلم دينك، ما هو الحلال، ما هو الحرام، ما هو الواجب، كيف تتصرف مع الوالدين، كيف تتصرف مع زوجتك، مع أولادك. هكذا يعود إلينا عزتنا ويرضى عنا ربنا سبحانه وتعالى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضاهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم اقض الديون عنهم واكشف همومهم وهمومهم. اللهم غير أحوالهم إلى أحسن حال يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن العمل ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلا، اللهم ارفع عنا الغلا، اللهم ارفع عنا الغلا، وانزل علينا الرخاء، وانزل علينا من بركات السماء والارض، ووفقنا لما تحب وترضى، وفرج عنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.